محمد عليك يا مش محمد آمين. شوينا سيدنا الله يرضى عليك. يزيدك علم على علم يا عم محمد، الله يرضى عليك. بداية الدم الأولية، الشفاء الدم الأولية. Oh, yeah. Oh! عليك يا فاكهة عليك. صلى على النبي اللهم صل عليه صل عليه